الثالث الحديث. الثالث الحديث. الحديث أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ الأربعين النووية. وربما لو سألت أكثر الحاضرين هل حفظوا الأربعين النووية؟ يقول لا، ما حفظوها وانتقلوا إلى دراسة الكتب الكبار غير الأوطار وسبل السلام ولا فتح الباري ولا شروح السنة. والأربعون النووية هذه هي القاعدة. أرجعكم إلى شيء، إلى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم، كتب التراجم التي ترجم فيها العلم. انظر واقرأ، ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا. مثلا ما تجد أنه ترجم للعالم الفلاني الجليل بأنه قرأ فتح الباري أو قرأ المجموع ونحو ذلك، ما تجد. لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ مثلا الأربعين النووية، حفظ الملحة في النحو، حفظ العمدة في الفقه، حفظ عمدة الأحكام. يذكرون لك المختصرات. لما؟ لأمرين: الأول ليدله أن طريق العلم هو هذا لا غير، الثاني ليبين مكانة هذا العالم وأن علمه مرسخ مؤصل لأنه ابتدأ بتلك المتون فأحكمها ودرسها على الأشياء. ما تجد أن فلان قرأ فتح الباري، قرأ نيل الأوطار، ما تجد. ولا يثنى على العالم بذلك، لأن أن هذه الكتب تعرض مسائلها التفصيلية إذا أحكمت، إذا كان ثم وقت عالم خص طالب علم جيد بأنه جعله يمر عليه كتاب من الكتب المطولة، هذا فضل الله يعطيه من يشاء، لكن ليس القاعدة. إذن في الحديث أولا تبدأ بحفظ الأربعين النووي حفظا لا غير، لا بد تحفظها مثل الفاتحة، تحفظها تمرها دائما، كل أسبوع لك ختمة فيها تختمها حتى تكون واضحة عندك تام. بعد ذلك تقرأ شرحا لها، وحبذا لو يكون على شيخ أيضا، وإن لم يكن فتقرأ شرح وتضبطه وتسأل فيما أشكل عليك، تسأل أحد العلماء. كيف يكون؟ بعد حفظك للحديث أو بعد الحفظ جميعا للأربعين النووية تبدأ كل حديث بأن تقرأ شرح النووي عليه. النووي مختصر، أكبر من النووي شرح ابن دقيق العيد، ثم يليه شروح كثيرة لكن أكبرها شرح ابن رجب الحنبلي الحافظ المعروف. تقرأ شرح النووي، فإذا قرأته على حديث إنما الأعمال بالنيات تغلق الأرض خلاص لا الشرح، تبدأ تشرح الحديث. هذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن تعرض في مسجد، لكنك تبتدئ أي حديث من الأربعين النووية وعند ضابط للشرح ثم تشرح بما ضبطته، كافي ونافع للغاية. احتيج إليك في خطبة الجمعة وبيأتي مسجد فيه عدد من طلبة العلم، كل واحد يقول للثاني لا ما أخطب، أنا يخطب الثاني ما عنده ما حضر، ما يمكن. طالب العلم لابد عدته معه في أي مكان، أقل العدة أن يكون معك آيات مع أحكام تفسيرها، سورة العصر تفسيرها، سورة الإخلاص وتفسيرها وغيره، أو الأربعين النووية مع إحكام شرحها. هذا لابد قاعدة لك تنطلق منها، وستكون بإذن الله جل وعلا رائيا ومشاهدا لعظم النفع في حفظ الأربعين النووية مع إحكام شرحها، لأنها ضمت من المسائل الشيء الكثير. الفقه بعد ذلك تنتقل من الأربعين النووية إلى عمدة الأحكام في الحديث، بعد ذلك إلى البلوغ. إذا واحد حس من نفسه نشاط ويقول أنا ببدأ بالبلوغ، لا بأس يبدأ بالبلوغ حفظا، وإن لم يكن فعمدة الأحكام، وبعد البلوغ يقف خلاص بركة، إذا يكون منا من يقف عند البلوغ نعم. لا مانع أن تقرأ في كتب السنة صحيح البخاري صحيح مسلم وفي غيرها، لكن لا تقرأ فيها وأنت ما ضبطتها تلك الأصول، لأنها تأتيك مسائل متشعبة، حديث ما تعرف معنى حديث بجنب آخر ربما يكون المعنى في شيء من التعارض، المسائل الفقهية المستنبطة منها ربما تعز عليك ونحو ذلك.